كيف حالك؟ حياك الله جزاك الله يحييك. احكي لي شنو المشكلة؟ تفصيل ولا؟ تفصيل تفصيل تفصيل. أنا تزوجت في 2001. أيوة تزوجت في 2001. ما شاء الله الحمد لله زوجة يعني مختار الوالدة ذات جمال وذات دين وذات الحمد لله الحمد لله. بدأ أخويا في الاقتراب منها، يحاول أنه يقترب من زوجته. هي يقترب من زوجتي. ومع الأيام أنا عفويا جدا يعني جدا عفويا يعني وما أظن ظن السوء بهالطريقة يعني. ومرت الايام حتى 2002 هو تزوج وحده قطريه ورحنا معها قطر وجينا. كان يعني ايوه كلم زوجتي القطريه عشان زوجتي تروح معاهم يعني شلون يتغدون او يتعشون او كوفي اي شيء من هالامور هاي. ما انتبهت للامور هذه، انا اخذتها بحسن النيه. نعم ما اخذتها بحسن النيه. ومرت الايام حتى زوجته جابت لي مثل بودره عشان تحسين الوجه وهذا. قلت لها انت ما تحتاجين هالشيء، ما شاء الله الله اعطنك يعني صفات الجمال وصفات كل شيء ما يحتاج. قالت انا بحشاكل في الموضوع. قلت لها انا بعد نفس الشيء، شليته واعزك الله ورميته في الحمام البودره كلها. وبعد يومين زوجته مثل النار جايتنا جي، فين البودره؟ انا ما احتاجها. قولي لها انت اعطيتيني اياها انا استخدمها، مش تريدين تاخذين عني مره ثانيه. ومرت الايام وانا كنت العب في نادي واصر عليه اني يسبحني ماي، وانا كل هذا ما نعلم انه يستخدم السحر. وكنت العب في نادي وقال لازم انت يعني عشان تطور مستواك عشان تروح منتخب عشان توصل لهالاشياء هذه لازم تسبح بهالماي. وكانت تصر على زوجتي تصر علي اني ما اروح. انا قلت لها اخوي بحزر النية راح، ان اخوي كبير اني كنت معاه فتره طويله كنت معاه على طول يعني. سبحت من الماي وهذا وصار مستواي تدني جدا يعني، حتى يعني ل 2007 خرجت من النادي. ومرت الايام حتى اخوي جاب غارق وكشف السحر يعني جاب غارق حق خواتي وكشف السحر في زوجتي وفي خواتي كلهم في البيت كامل ما يقارب 15 مع الوالد الله يرحمه وتوفى بالسحر هتجيك الغصة الشيء. والوالدة نفس الشيء وخوات كلهن ومطلقات انتين واثنين واثنين وهو مطلق بعد الساحر واخوه الكبير مطلق وعنده ما شاء الله جد صاير. في 2007 في 2006 في 2006 كان يحارب الوارد، يرمي الوارد بحجارة ويحرق النخل. حقيقي هذا؟ هي حقيقي. يضرب الوالد بالحجارة؟ يرمي أبوي بحجارة. والده يعني؟ إيه أبوي يرمي بحجارة. أنا من نوع يعني ما أستعجل، أني أتريث حتى أعرف الأمور كلها. مش مصدق يعني شو الأمور هاي؟ فلان يعمل كذي ذات شخصيه، شخصيه كان ضابط يعني كان شخصيه تعمل كذي. ما كلمته. في عندي اخوان كبار وما تكلمت الموضوع. وجاء عرس، جاء زواج اختي الاكبر مني. بعد ما رحنا العرس قال انا اوديها الصالون، شالها يمكن ما يقارب اخرهم 4 ساعات، ما جاب الحرمه لزوجها والناس تستنى في الحفل ما جابها. وراح اخوي الثاني يحاول يوقفه بالسياره، اخوي اسمه مبارك وقفه بالسياره وما تعرف حتى بلغه يعني يمكن صدمه خفيف عشان يشيل الزوجه عشان ما نتلون في الناس ما نحرج بين الناس اهل العريس. وراح وبلغ الشرطه وراح صارت قضيه وكذا. وجاوا اجتمعنا نحن في البيت الوالد واصحابنا اجتمعوا شوفوا القضيه وهذا. قال انتم تعرفون شو الخطا، يعني ما يبين خطا بس قال يقول انت اتهام انتم تعرفون شو الخطا. ما فهم الخطا. وصارت اليوم الوالد جاه تليف في الرئة بسبب السحر. صارت اليوم الواد يقعد عند النخل، تعرف الشواب الكبار يحبون النخل يحبون الشاي، يقعد عند النخل ويرميه بحجارة، يرميه بحجارة. الولد طالع من المسجد يلف عليه بالسيارة، تخيل الشيخ يلف السيارة عليه يريد يدعمه. ربما هو مريض ولا يشعر. لا، انه هو كان استخدم السحر حتى. المهم بتجيك القصة كاملة الشيخ. قلنا مع المشي وحرق النخل، جينا انا رحت انا اخوي الاكبر عني، رحنا عنده وكلمناه، يا فلان شو فيك؟ يقول حق امي انا بريء منك، مثل ما اكلمك بهالطريقه الشيخ، انا بريء منك، لا اعرفك ولا تعرفيني، دنيا واخره. امي بكت، أمه امي بكت، قلت لها تبكين ما عليك، صبري وما صبروا الا بالله. سبق جاء وشلتها ورحنا. مرت الأيام، بعدين خذ له واحدة مغربية زوجة، أيوة. أتذكر سلسلة طويلة يعني صارت مشاكل. مرت الأيام، جيت أنا كسرت باب بيته من الغضب الغيظ فيني، اللي كان يرمي أبوي ويحرق النخل وأهان أمي، يعني أمي مسكتني كده يعني يعني مسكته وكسرته. جاب الشرطة وجاب التحريات، وقبل وانا جاي كنت مع زوجتي، وانا جاي امي تكلمني تقول زوجته المغربية بلغت عليه الشرطة، وانا مطلوب الحين في الشرطة لازم اروح. قلت له ما تروحين، يروح راسي هذا، انت ما تروحين الشرطة، انت عارف انت خلاص يعني امك وابوك يعني خط احمر. دخلت وشلت العصا، اشتريت عصا من الدكان خرزانة وقعدت وما في شيء يعني. رحت مع انا اخوي الكبير، رحنا دخلنا نشوفه انه هو موجود، سبحان الله جاء. دخلنا وقفنا وشفنا الشرطة وكل شيء، خلينا ما تكلم شيء. دخل حتى جي كلام متحريات، قلت له عندنا موضوع عائلي ونحن لحالنا بنحل الموضوع. قال بتحلوه؟ قلت نعم ان شاء الله. قال خلاص، سحب نفس الشرطي وطلع. هو من شاف الشرطي طلع جن جنونه، كانت السيارة برا زوجته فيها. جينا احنا بنمسكه مكلمة، سبحان الله يعني بلا ميعاد العالم كيف تجمعت مرة واحدة لا أعرف. الوالد كان نايم بقرب بيته، هذا بيته بيت الوالد هني، الوالد من أي حس يصحى من النوم في هذا الوقت ما صحى. دخلنا مسكناه شيخ، بندخله قلنا زوجته أعود يعني تصارخ كأنه ونين حرب، تجمعت الناس جمهرت علينا في لحظة في دقايق، والشرطة ودوريات مرة واحدة، يعني فيها شيء غرابة مستغرب ما قلنا شيء سكن. والوالد نايم في عمق نومه ولا يدري، غريبة جدا. مسكوا لنا الشرطة، ومني وعندك ودونك حاول، و مشيت القضية، بلغ بلغ شرطة، بلغ مركز، بلغ مركز، حتى شل الشيخ محمد عق السجن سنة كاملة. ورحنا هنا السجن قال ما قبلكم، تعال يا فلان بنقعد معاك نتكلم ماشي. ومع الأيام هذه، مع الأيام هاي يعني من 2001 أنا شجار مع زوجتي، شو الموضوع ما أعرف، بس يعني في شيء يعني مثل الكهرباء، ويعني اتنازل واتنازل واتنازل مرتي، ويعني في شد في شد من 2001 لين هذا، لين صار طلاق 2000 لا الحين صار طلاق قبل شهرين. طلقت؟ انا ما طلقت، هي راحت المحكمه خلاص. قلت انا ما اطلق، وقال القاضي ليش ما طلق؟ قلت انا بيننا سحر، يبوا يريدون شيء ملموس هم يعني، عرفت محاكم تريد شيء ملموس، انا ما عندي. قلت له ما يعني، قلت هي تعرف وضعها، وهي يقوم عندكم أبناء؟ ها؟ عندكم أبناء؟ عندي ثلاث بنات ما شاء الله، عندي ثلاث بنات توم، وحتى طيب وليش يعني جبناه من طفل أنابيب ثلاثة، ويعني بالطبيعي ما يجيون يعني. إيه سبحان الله ما يجيون حتى يعني كنت يعني أعاشرها. والله يا شيخني كف حصل، هي أنا حصل كف. كف من من من هي في وسط المعاشرة، هي ضربتك ايه وسط المعاشرة. وش قالت تبريرها؟ استغفر الله، يعني بدون شعور. انا عارف اني شو فيها، انا عارف اني يعني انا الجين يصعد ويضرب. اني انا وديت عند الشيخ صالح الجهني كان تعرفه، والشيخ علي ال ياسين نعم في الرياض، نعم كنت انا كنت اجيبهم الامارات، انا كنت اجيبهم بس اجيبهم الامارات وحق الناس واطحت مني. سبحان الله. يعني مرات تشوفني انا قرد، مرات يعني تخيل الشيخ تشيلني تعقني وتروح تشغل الليت. قلت له اصبري والله ربي ابتلانا، اصبري اصبري، كله يعني كله وقت معين تضيق وتفرج. سبحان الله، تعرف الشياطين والخبابات النساء يعني ولين صار الامر هذا يعني. وانا على طول ضائق ضيق وملل، وحتى اي مشروع حتى دخلت فيه قران يعني احفظ قران شهرين، اقل عن شهرين انا اوقف اللا ارادي. في رياضه، انا مدرب رياضه يعني امل من المفروض انا كحين صار لي سنه ونص يمكن ما في رياضه، ما اتريض يعني في صلب عملي المفروض انا تكون لياقتي فوقه ما اتمرن. في الدراسه دخلت الشريعه ما قدرت اكمل، حتى سوره البقره ما قدرت احفظها يعني يوميا انا اقرا يوميا اراجع الصفحه كامله ما في شيء. سبحان الله العظيم. مع في 2010 شفت رؤيا وانا اسحب مثل الشعر شيء مثل الحبل مثل الهوز كبير شيء، نعم، واسحبه لين وقف يعني سحبت كثير منه اخر يدي وبعد باقي في بطني. وشفت بعد رؤيتين في افعى صفراء من فوق يعني على السرير فوق، واظن شفت سوداء بعد، وهذا جنبي كامل باليسار كامل وراسي هذا بالذات هاي المنطقه، وهذا جنبي اليسار كامل يعني شيء يعني ما اقدر اقعد. انا من النوع اللي فرفوش مع الناس والناس تحبني تقعد معايا وتسولف معايا، صرت ما احب اقعد مع حد. حتى يعني هذاك قبل ما يتوفى ابوي توفى بالتليف، يعني ابوي توفى بالتليف من السحر. يعني كان يتوضا يكح يتعب بس يسبح بالماي، تعرف انت الماي هو ينزل الاكسجين شوي في الجسم، يسبح بالماي عادي بس من جيت يتوضا على تجي الكحه، تجي الكحه على طول. اختي الثانيه طلقت بعد بسبب السحر، فراسها كامل يعني فل ما تروح تتكلم لحالها. واختي بعد حتى اعطى اختي كتاب، كنت في الهند مع الوالد الله يرحمه، اعطاه كتاب كيف تحضر الجن لنفسك. انا استغربت من شفته، حتى اعطيت اخوي قاعد اكلمنا. عقب من سنتين كذا اخوي يقول لي اختك تعامل مع السحره، وهي يعني هي بلا عقل يعني لا اصغر عني. واضح تمدد هنا نشخص نشوف ان شاء الله تمدد باذن الله تعالى. انا حاول ارجع للور. نعم تمدد. بسم الله. ضع يدك على وجهك او ضع عينيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. قال الله جل وعلا: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. حكم الله جل وعلا على كل سحر مهما كانت قوته وشدته أنه سبحانه جل في علاه يبطله، وحكم سبحانه جل في علاه على كل ساحر بالخسران وبعدم الفلاح، ولا يفلح الساحرون. وبين سبحانه جل في علاه أن كل ساحر وساحرة، وأن السحرة مهما اجتمعوا وآذوا وأمرضوا وعطلوا وأخذوا ما أخذوا، فإنهم لا خلاق لهم ولا حظ لهم في الآخرة، جزاء كفرهم وعملهم. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فقد كفروا بالله جل وعلا، فما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة. هذه رسالة إلى كل من جاء إلى البدن فعذبه وعذب أهله وعشيرته، إلى كل من جاء بالظلم والعدوان والانتقام. معشر الجن، كيف وأنتم واقفون على أبواب الخير تصدونها وتمنعونها وتحجبونها؟ ساحركم عليم وسحركم عظيم، والله أجل وأعز وأعظم سبحانه جل في علاه. فإلى كل كبير من كبار السحرة من الجن والشياطين، إلى كل كبير من كبار السحرة من المرضة والأبالسة، أذكركم أجمعين أن الله جل وعلا يسمع ويرى، يسمع كلامكم ويرى مكانكم، ولا يخفى عنه شيء من حالكم معشر الجن والشياطين. اجتهدتم اجتهادا كثيرا كبيرا بالغا حتى طلقتم وفرقتم، اجتهدتم حتى فرقتم وطلقتم، وسمعت ضحكات. نعم، لقد جلاه الله يضحك ويستخف، زوجه وفي الفراش تصفعه صفعا، خذ تريد محبة خذ صفعا، ها، وهي من تريد الطلاق فطلقت نفسها، فلن تكون لك ولن تكون زوجا لك. سنشتت الديار ونباعد بين القلوب والأفئدة والأبدان. نعم، سنجعل الخراب في الديار، سنجعل الشتات، وهذا ما كان. يهتز اهتزازا الجن الآن جلاه الله، أعداء في البطن وفي الصدر والقلب، على البنيان والقوام، وعلى العمل والمال، وعلى خيرات الوالد والوالدة، خيرات لتكون للغير، لتكون للآخر، بالأسحار، بالظلم، بالظلام. نعم، خادم سعى سعيا من الجن والشياطين لتكون الفاحشة في العقول، والفاحشة في الأعراض، والفاحشة في الأبدان. صد ومنع وحجب في حل وحلال، وغير وبدل في حل وحلال، حتى جاء على الزواج فأتمه، أنهكه، بل أمرضه، بل فرق وطلق بالمرة. الخادم يسمع في البطن، يهتز في القدمين واليدين، جلاه الله جل وعلا. هذا هو الخادم الذي آذى باشتراك مع من في بدن الزوجة، فكانا على الاتفاق، واحد يعذب في الزوج والآخر يعذب في الزوجة، كان على العهد والقسم، كل واحد يفرق ويباعد في الزوج والزوجة، فهو صبر نفسه بالقرآن والرقية والبقرة، فذاك ما جعله بفضل الله جل وعلا يصبر سنوات في الزواج. لكن الزوجة ما استطاعت صبرا ولم تتمم صبرا، لأن الشياطين غلبتها وقهرتها وسوست لها فأخذتها واجتالتها. إنها الشياطين الكافرة الفاجرة، الشياطين التي آذت البيت كله، إخوة وأخوات، بنين وبنات، آذت الرجال والنساء الصغار والكبار، بل آذت حتى الثمار والنخل، بل آذت حتى التربة، آذت حتى البيت، حتى الجدران والأركان، آذت الجميع. والساحر والسحر عظيم، الساحر عليم والسحر عظيم، فكان ما كان، والخدام والأعوان فهم الآن يسمعون. أيها الجني، أيها الشيطان، يا من جئت على بدني فعذبت في الرياضة، يا من جئت على عقله في الدراسة والجامعة، يا من جئت على حفظي وفهمي للقرآن، يا من جئت على قوله وبره، يا من جئت على ماله وكسبه، اسمعها مني واقلها. أنت العدو، أنت العدو، أنت العدو المتربي السنين، أنت العدو، أنت العدو له، وكلك به، وكلت به، وكلوك به، وكلتك به، فأنت معه داخله. أيها اليهودي، أيها النصراني، أيها الشيطان، أيها المسوني، وأنت الآن تضطرب وترتعد، وأنت الآن، أنت الآن جلاك الله جل وعلا، فأقبل على الحق والخير تنجو وتسلم، وإلا ترى العذاب فتندم، فاستغفر ربك إنه كان غفارا. لقد عذبت الأم وآذيت الأم وأبكيت الأم وقتلت الوالد، وأنتم جميعا في القتل سواء، أنتم جميعا في الوزن سواء، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأنت قتلت بغير حق، ومن معك قتلوا بغير حق، فاسمعوا وعوا معشر الجن والشياطين. سحركم عظيم، أسحاركم عظيمة، جاءت من كل فج عميق، من كل جهة وقبلة، من المشارق والمغارب، باستحضار الكبار والملوك، باستحضار الأباس والشياطين، باستحضار المرضى. سحر عظيم للأفارقة، وسحر عظيم للآسيويين، وسحر عظيم للزنوج، وسحر عظيم للسود، وسحر عظيم من كل مكان لليهود والنصارى. أسحار عظيمة على بيت، على ماله، على خيره، على بركته، على رزقه، على جنانه وبساتينه، على نخله وثماره. سحر عظيم، سحر عظيم على النسل والذرية، سحر عظيم على بركة الوالد والوالدة، على بركة الأبناء والبنات. سحر عظيم جاء ليحطم، جاء ليشتت، جاء ليفرق، جاء ليباعد، فكان له ما أراد. طلاق بعد زواج لكل أخت ولكل أخ، فقر بعد غنى لكل أخت ولكل أخ، ذلة بعد عزة لكل أخت ولكل أخ، مرض بعد صحة لكل أخت ولكل أخ، داء عظيم، داء عظيم، شر عظيم، سجن عظيم، حبس عظيم، قفص عظيم، داء عظيم، فقر عظيم، اكتئاب عظيم، طلاق عظيم لكل أخت ولكل أخ. شياطين عظيمة جاءت، فهي في الأبدان الآن بعدما فرقت وسودت، فهي في كل ركن وفي كل جانب من البيت والبساتين، فاسمعوا وعوا معشر الجن. إلى كل يهودي، إلى كل نصراني، إلى كل بوذي، إلى كل مجوسي، إلى كل مسوني، إليكم جميعا، كيفما كانت ديانتكم، نحلتكم، ملتكم، عقيدتكم، كفركم، شرككم، كيفما كان حالكم، اسمعوا جميعا، فإني لكم ناصح وعليكم مشفق. من جاء إلى الله قبله، من جاء إلى الله غفر ذنبه، أقال عثرته، محى زلته، رفع درجته. ومن منكم أصر واستكبر فلا يلقى إلا النار، فلا يرى إلا النار. كلكم صحرة، كلكم فجرة، إلى كل عاشقة سأسكنها في بدنه، إلى كل عاشقة أسكنها في جسده، إلى كل عاشقة توارت في سوءته وعورته، إلى كل عاشقة في عقله وفهمه، إلى كل عاشقة حاسدة، إلى كل جنية حاسدة ساحرة، إلى كل شيطانة حاسدة ساحرة، إلى كل شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، في الرأس شيطان، شيطان شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير العضلات شيطان كبير في القوام شيطان كبير في البنيان شيطان كبير في العقل شيطان كبير في الفهم شيطان كبير على المال شيطان كبير على الزوجة شيطان كبير للفراق شيطان كبير للطلاق شيطان كبير على البنات شيطان كبير في الخيرات شيطان كبير في البيت شيطان كبير في الفراش شيطان كبير في الأنفاس شيطان كبير على القلب شيطان كبير شيطان كبير فرق شيطان كبير طلق شيطان كبير باعد شيطان كبير محق شيطان كبير أمرق شيطان كبير شوه شيطان كبير سود شيطان كبير شيطان كبير من الأم شيطان كبير من الولد شيطان كبير من الأخ شيطان كبير من الأخت شيطان كبير في البيت شيطان كبير شيطان كبير جلاه الله جل وعلا جلاك الله سبحانه وتعالى شيطان كبير فكيف يفلح وأنت عدو له ولزوجه كيف يهدأ وأنت عدو له ولزوجه نعم عدو له ولزوجه عدو لهما عدو له ولزوجه العداوة الباقية الدائمة المستمرة المتصلة المتواصلة له ولزوجه عداوة بأسحار أقول لك بالحبل الطويل والعقد الطويلة بالأسحار في البطن بأسحار في البطن في الأحشاء في البطن في الأحشاء في البطن في الأحشاء عقد عقد عقد لليهود عقد للنصارى عقد للأفارقة عقد عقد عقد للشياطين عقد للأبالسة عقد أسحار عظيمة في جوفه أسحار عظيمة في بطنه أسحار عظيمة في عقله في لبه أسحار عظيمة في جوارحه أسحار عظيمة باسمه واسم زوجه بصورته وصورة زوجه بلباسه وأثره بلباسه ولباس زوجه بآثاره وآثار زوجه أسحار عظيمة خدامها الآن جاء الله جل وعلا بهم فجلاهم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا مواء القطط أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله إن الله على كل شيء قدير الله أكبر من كل قط كبير من كل قرد كبير الله أكبر من كل أسود كبير من كل شيطان كبير من كل ساحر كبير وجعل منهم القردة والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير القردة القردة والخنازير القردة والخنازير القردة القردة القردة القردة القردة القردة والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير زوجه في الفراش أثناء الجماع ترى قردة ترى ماذا؟ قردا كأن قردا يجمعها ويضاجعها فتصفعه صفعة هي ما صفعت زوجها وإنما لأن الصورة التي تخيفها صورة القردة التي تشكل وهو اتصال بين من في بدنه وبين الزوجة حتى لا تكون الزوجة في إقبال بل تكون في إدبار تكون في خوف نعم إنه القرد العظيم الذي جعلوه في البدن عظيم بسحر عظيم قرد شرس قرد شرس قرد عظيم وجعل منهم القردة القردة القرادة القرادة القرادة والخنازير القرادة القرادة القرادة القرادة والخنازير القرادة القرادة القرادة والخنازير القرادة القرادة والخنازير وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قردة خاسئين قردة خاسئين قردة قردة قردة قردة قردة خاسئين قردة خاسئين قردة خاسئين قردة خاسئين قردة خاسئين خاسئين قردة خاسئين قرادة قرادة في الجسد قرادة بأسحار الغابات قرادة بأسحار الأفارقة قرادة بأسحار الغابات قرادة بأسحار الأشجار قرادة بأسحار القفار قرادة قرادة قرادة قرادة بأسحار الأودية قرادة بأسحار البحار قرادة في الجسد قرادة قرادة قرادة قرادة قرادة قرادة قرادة أقوياء قرادة أشداء قرادة أقوياء قرادة أشداء بسحر العظيم قرادة بعمل عظيم قرادة بسحر عظيم قرادة بعمل عظيم قرادة بسحر عظيم قرادة بعمل عظيم قرادة بسحر عظيم قرادة بعمل عظيم قرادة في الوجه قرادة قرض عظيم بصورته قرض عظيم بشعري قرض عظيم بصورتي قرض عظيم على صورتي قرض عظيم على قوامي قرض عظيم في قوامي قرض عظيم في يده وذراعي قرض عظيم في فخذه وساقي قرض عظيم في سواتي في عورتي قرض عظيم في صدري في شعري قرض عظيم قرض عظيم ساحر قرض عظيم ساحر قرض عظيم ساحر قرض عظيم للفراق للفراق قرض عظيم للطلاق قرض عظيم للفواحش قرض عظيم للطلاق قرض عظيم للطلاق قرض عظيم للفراق قرض عظيم للعداوة قرض عظيم للبغضاء قرض عظيم من كبار السحرة من كبار السحرة من كبار السحرة قرض عظيم من الأبابسة قرض عظيم من الشياطين قرض عظيم قرض عظيم قرض عظيم قرض عظيم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قرد عظيم في اليد في الكف واليد في الكف واليد في الكف واليد قبضته قوية في الكف واليد قبضته قوية في الكف واليد قبضته قوية في الكف واليد ضربته قوية في الكف واليد النصراني قرض النصراني قرض مسؤولي قرض مسؤولي قرض كبير جلاه الله قرض كبير جلاه الله قرض كافر كافر كافر صدار الشريعة كافر كافر صدار القرآن كافر كافر صدار الاستقامة والالتزام كافر كافر قرض كافر صدار الحلال قرض كافر كافر كافر قرض ساحر كافر شيطان كافر ساحر شيطان كافر ساحر قرض قرض قرض قرض قرض قرض في البدن قرض كبير من السحرة الأفارقة قرض كبير من السحرة الأفارقة قرض كبير قرض غواص في البحار في الأودية والبحار في الأودية والبحار جاد جاد جاد جاد قرض كبير شيطان شيطان شيطان شيطان قرض كبير لا إله إلا الله بها تفك العقد في القرد عقد على القرد عقد في الشارع عقد عقد عقد عقد تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد عقد عقد في العظام عقد عقد في المفاصل عقد عقد في العظام عقد عقد في المفاصل أسحار أسحار في العظام أسحار أسحار في المفاصل بسم الله تفك العقد عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد عقد عقد من السهرة عقد من السحرة عقاد من السحرة عقاد وأوحينا إلى موسى ألقي عصاك ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق نعم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الله أكبر من كل قرد الله أكبر من كل جان من كل شيطان قرد الله شيطان جان شيطان قرد في الجسد جان في الجسد شيطان قرد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله يبطل كل سحر بالدماء عظيم بالدماء عظيم بالدماء عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون إني لكم ناصح أنصحكم أنصحكم أنصحكم أخشى عليكم العذاب إني لكم ناصح كتسمعوا لله إني أعظكم أنصحكم طاعة لله مفهوم إني أنصحكم طاعة لله حتى توقفوا التعذيب حتى توقفوا ماذا؟ التعذيب عذبت ماذا الرجل صح ام لا عذب هو زوجه ها عذب في زواجي عذب مع ابنائي صح ام لا عذب في مالي عذب في كل شيء صح ام لا هيا دوروا عندي شو خبرتوا وجهكم هيا بسم الله نبدا هيا انتم اقوياء صح اوقفتم الرياضه صح تعال تعال هاي هاي هاي هيا شو اسمعوني مزيان بالادب مد رجليك مد رجليكم هيا هيا عذبتم هذا الرجل صح عذب ام لا عذب صح لا ها تعذيب سنين ذهب المال وذهب الزوجة يابا صح يابا صح لا هيا نرجع نعيد الأول هيا هيا نعيد ارجع هيا نعيد هيا خلاص جلكم الله عز وجل صح ولا جلكم الله كنتم تبغون تدعوا القوة صح ولا هاي أخويا ها معلوم أخويا ارجع ارجع هيا بسم الله هيا أخويا هيا هيا بسم الله هيا ارجع هيا العدو هيا هيا خبيث هيا خبيث مجرم هيا هيا ارجع هيا مد رجليك مد رجليك هيا مد رجليك هيا مد رجليك هيا هيا ستموت اسمعني طلقت وعذبت ها هيا مد رجليك هاي مو ادري ايش فيك كلام يا هاي كلام ليس عربي افارقة زنوج ايوه سحر قوي دفعوا من اجل الاموال هاي هاي ارجع هاي حتى يكون الشتات والفقر على الاسره كامله هاي ارجع هاي هاي هاي بسرعه تمدد هاي هاي تمدد عدو الله هاي ارجع سحر عظيم سحر عليم سحر عظيم سحر عليم سحر عظيم سحر عظيم هاي زيدك سحر عظيم جلو هاي ايها القرد العظيم ايها القرد الكريم قرد هاي هاي قرد هاي طلقت صفعت افقرت امرت باعت هاي القرد هاي قرد في ذراعي قرد هاي ستر اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد الشق الشمال الان يستجيب هاي هاي الرعشة الرعشة في الشمال هي هي هي احنا في البداية هي هي هيا ارجع ايوه القرد ارجع ماذا تريد انت؟ ها؟ ماذا تريد؟ ماذا اريد؟ ماذا اريد؟ هيا ارجع اكثر اكثر من واحد البدن اكثر من واحد ولهذا قوة عظيمة هناك من يتكلم بلغة الافارقة هناك من يتكلم بلغة عربية هناك من يتكلم انجليزية ها هذه الحقائق الان اكتشفنا ها واحد وكم صوت وكم حركة هاي ولهذا جاءوا على الجسد فامرضوه طلقوه افقروه هيا ارجع هيا شو اصحاب ملك الناس يفقون في سبيل الله هناك من ينفقها من اجل ياتي بالاصحاب للاسره وللبيت والعائله والشتاء بديت امي هيا هيا لا لا لا لا بكي شو هذا البركل شيله بنت افريقيا كاتب افريقي افريقي افريقي اخرب بيتك الساحر سعيد الساحر اسمه سعيد اخرب بيت الساحر اسمه سعيد اخرب بيت اخرب بيت الساحر سعيد اخرب بيت اخرب بيت الله العظيم النكتة يخرب بيت يخرب بيت الساحر سعيد هذا تعيس مو سعيد يخرب بيت الساحر سعيد سعيد سعيد نص سعيد سعيد نص سعيد يخرب بيته مشكلة مشكلة شتي الأدب كيف يؤذي الناس الإنجليزية والمصرية والعربية والأفريقية كل شيء هذه منادي بوها كراري برازيلي برازيلي مدرب برازيلي مدرب برازيلي شنو؟ مدرب برازيلي المدرب برازيلي؟ مدرب ماذا؟ كرة قدم كيف مدرب برازيلي؟ ما فهمت نادي نادي؟ كيف نادي؟ ما فهمت هذه كرة قدم يلعب من يلعب هو؟ هو كان يلعب كرة قدم والمدرب كان مدربه برازيلي برازيلي محترفين برازيليين ها؟ محترفين برازيليين وما علاقة المدرب البرازيلي في النادي في النادي؟ يدربه طيب وما علاقة المدرب البرازيلي به يعني؟ لماذا سحروه يعني؟ يعني ما يقول شيء بوها كراري بوها كراريو كيف؟ بوها ما فهمت أنا بوها كيف؟ بوها والله ما فهمت بين لي ما علاقة لأنه يدربه مدرب برازيلي سحروه؟ لا كيف يعني؟ بس هو يلعب في النادي لأنه متفوق ايه ومدرب برازيلي لا هو متفوق ايه بيطلع منتخب ها ويطلع المنتخب فسحروه من اجل حتى يكون مع المنتخب ايه ولهذا اعطوه ذاك الماء يغتسل به ايه لانه رياضي مميز وسوف يلتحق بالنادي بالمنتخب المنتخب البلد يعني الوطني فلهذا سحر وكان مدربه برازيلي وكان هذا لاعب مميز أنا الآن بدأت ما علم تتضح يعني الحسد على الرياضة وعلى وظيفتي وعلى المنتخب الوطني وجاءوا الاصحاب طارق خالد العباس لا حول ولا قوة الا بالله قدام الجول يضيع واصبح قدام الجول يضيع يعني حتى اذا اتى امام المرمى يضيع الكره يعني وهذا والله حصل لي مع لاعب في فريق الوداد البيضاوي منذ سنوات كان لاعب والله العظيم اذا وصل حد المرمى كان يعني كنقول احنا كثير الوداديه كنقول وعلاش ضيع هكذا والله ذهبت عنده للرقيه واتذكر دخلت البيت كله ما شاء الله احذيه ورياضه وجوائز وكذا يعني بعد الرقيه والله العظيم تغير الحال يعني سبحان الله الجيل لهم قدره وهو الان يقر بهذا شيء يذكرك بشيء قال حينما يصل المرمى يعني يضيع الكره ولهذا يستعين السحر الافارقه حينما يلعبون مع المغاربه او مع فرق اخرى الفرق الافارقه يستعينوا بالسحر لعيب ولعيب ها لعيب عاد قال هو لعيب يعني يلعب جيدا ولأنه يلعب جيدا ومع ذلك يصل عند المرمى فيضيع يضيع احيانا تجد امور غريبه في اليوتيوب او كذا يعني اما المرمى يشوت بعيدا او يقذف بعيدا خلصني زيد خلصني زيد يعني لا تؤكد على هذا طيب فجعلته امام المرمى يضيع ها واسمعوا جيدا هناك من امام المرمى يضيع وامام العمل يضيع وهكذا كاس على الشياطين متى تصنع استعنا بها في مآلب خبيثة تعال تعال تعال فضيع مسكين عمله ورياضته شيخ شيخ لا طيب ما درجك هاي هذا كله حسب ما عندي انفسهم حسب ما عندي جوتي قصري الشيخ ها جوتي قصري الموت جوتي قصري الشيخ سحر الرياضة ها تعطينا الرياضة وسيحة تعطيه الزواج كل شي الدنيا ما يفتح على ذا العالم ما يفتح على ذا العالم في العلم حتى في الحرام ما يفتح على ذا نعم لاحظتم لا يفتح عليه شيء في العلم وقال حتى في الحرام لا يستأنس بمعنى محجوب عليه الحلال وحتى إذا أراد أن يذهب للحرام حتى وما يتمتع وما يفعل متكلم يقنع الكلب نعم يعني بهذا قال إن يقنع الكلب يمنعون عليه كل شيء شوف أصحاب كثرة الجن وأصحاب ماذا لماذا صنعت لكل شيء طيب رجع هيا بسرعة هيا العدو هيا رجع شيخ جوتي كفري هيا بسرعة جوتي كفري شيخ شنو هي أصلي هذا أصلي كيف أصلي أصلي هذا أصلي إيطالي أنا إيطالي بربري إيطالي بربري أصلي وجني بسخوط هذا وركت عليه بالصبط قال لي هذا أصلي لا أصلي نعم هذا أصلي هيا بسم الله الله يرضى عن أصلي طيب اسمعني ستسلم لله عز وجل كلكم سوف تسلمون لله سبحانه وتعالى مفهوم والله يا الجنة ستسلمون لله سبحانه وتعالى نعم جيد إلا لماذا عبد الله جيد طيب كم سنة وأنتم فيه شحال من عام انتم فيه؟ كم سنة وانتم فيه؟ كم سنة وانتم تعذبونه بالأصحاب؟ كم سنة وانتم تعذبونه بالأصحاب؟ وش نوض لك عاوتاني؟ أقوم لك؟ الله أكبر هاي بسم الله هاي بسم الله كم سنة وانتم فيه؟ والله ترى عذاب شديد اسمع لا يحق لكم هذا البدن ولا يحل لكم توقف هذا البدن خلاص شنو طلقتم عذبتم امرتم رجع هيا بسرعه بكل بالله قل هيا شنو فريق كيلعبك شنو فريق دبي فريق دبي طيب انت خلاص الشيخ بطري في هواء هيا بسم الله ما طلع هواء كم سنوات فيه ما طلع هواء كم سنوات فيه ما طلع هواء كم سنوات فيه لا يا مش مشكلة عادي جدا. كم سنتهم فيه؟ عيب شيخ. كم سنتهم فيه؟ ما ادريش. قديم؟ قديم. قديم يشرب شاي. اسلموا لله واخرجوا. يشرب شاي ويسود ويضحك. اسلموا لله واخرجوا. طيب. اسلموا لله واخرجوا. انا الطيب ياكلونا. ها؟ طيب ياكلونا. هاي اسلموا لله واخرجوا. اسلموا لله واخرجوا. ها؟ اسلموا لله واخرجوا والا العذاب. هاي سنعيد عليه. خلاص يا ربي. هاي الموت. معاك مرة معاك يا شيخ. ها؟ مرة وياك طبيعي. اي مرة تكون انت حاضر مرة غير حاضر. ها بعرف. عادي جدا. هذا امر عادي جدا. هاي يلا بسرعة. ارجع بسرعة. هاي بسرعة. تمدد. هاي عليكم الذلة. هاي بسرعة. تمدد. هان تمدد. وين انا؟ تمدد. دخسي. هيا تمدد بسرعة بسرعة بسرعة. يا اخي يسار ليه كل هني رفت يسار كله. هاي العذاب يا بقرة يا اخي. لانه يقرأ البقرة ويصلي. انت ما تقرأ بقرة ما تصلي. هيا تمدد على ظهرك. اذا شو تبغي وطبطني بطني شو انا شيبه؟ طيب اقول لك شيء. انا شيبه تشوفني؟ اسمعني. اسمعني. ما تريد من وانت؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ ما تعرف؟ تعذبه يعني؟ تكسر خاشمه يعني؟ ايش تبي؟ الموت. امر الى الله. امرك لله. طيب ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع عليك الذله. ارجع ارجع ارجع ارجع. هاي والله ترى الموت. والله ترى الموت. والله ترى الموت. هاي انا اجول بك الان. دقس دقس شوف في اليوتيوب. هي طاق اليوم يطالع اربع ساعات. هاي يطالعني في اليوتيوب. يطالعني في اليوتيوب. انت الان تطالعني مباشره. انت تشتغل مباشره هنا. ما شربت انا وياك. اي نعم. مرحبا فيك. مرحبا فيك. كيف يا ما ادري. نرحب فيك. كيف يا ما ادري. قال اسير اسير. هذه الموت. هذه الموت. ارايتها؟ ارايتها؟ هاي. هاي. الموت. تعرف الموت؟ الموت. هاي يرجع قال لك يطالعك على اليوتيوب اربع ساعات وما ادري كيف صار كيف وصل هنا يعني. طيب هاي يرجع. هاي القرد والافريقي وال هاي الم في الشمال صح؟ الم في الراس والشمال. هاي نعم لانه يتركز في الراس والشمال. عادي اصبر مد رجلك. هذا ليس سحر واحد ليس جن واحد. هيا مد رجليك في الراس. بسم الله اللهم صل على محمد. اصبر. الله اكبر. يعذب كبيرهم باذن الله تعالى. الشيب يتعذب او القوي يتعذب. يا معي عذاب عذاب عذاب. كما عذب تعذبون باذن الله. الله يهديهم الاسلام. امين. الله يصلحهم. امين. لا يؤمنوا حتى يروا العذاب. لا يؤمنوا حتى يروا العذاب. هؤلاء لا يخافون الا من الشده. لا يهابون الا القوه. أفارقة سود. هاي نفس. هاي. الوقت وقت ما شوي يعني. ستعذبون عذابا شديدا. اجتمعتم علي؟ وعلى زوجي صح؟ ها؟ اجتمعتم علي وعلى زوجي صح؟ هاي نبدأ إن شاء الله. هاي أعيد تصل الأوراق الآن وفكروا من جديد أن هذا البدن لا يحل لكم. هذا البدن فيه العذاب. هذا العذاب. ها؟ هذا البيت فيه العذاب. هاي سنعيده عليكم. على أعيد تصل الأوراق. صهيل خيل زغاريد أفارقة كيف ما كان الحال كلكم جميعا نداء إليكم جميعا أعينوا ترتيب الأوراق هذا البدل لا يحق لكم ولا يحل لكم مفهوم خلاص يلا هيا نعيد هاي ذهبت عمر كله في الرياضة خرج من الصفر كلب بعد يبغي يصير مميز بعد يصير كل شيء 20 كيلو يبغي يكون الأول بإذن الله كلب إيش المشكلة كلب إيش المشكلة طاقة كلب طاقة أبي يحسدون الناس على ما أتى الله فضله هاي هاي الحسد هذا يصنع والجن الجن تصبح شياطين تحسدك إيجابي إيجابي إيجابي إنسان إيجابي متفائل ليش يكون إيجابي متفائل ها عنده نظر في الحياة ليش يكون طموح ليش يكون هو عنده تفاؤل ليش عنده إرادة وهمة بعد يحب خير حق زوجته وليش يحب الخير للناس بعد طلقه ويحب الخير لها إيه يبغي يأخذ له هدية بعد إيه يبغي يأخذ له هدية من المغرب خذ له هدية من المغرب يأخذ له هدية من المغرب إيش المغرب بلد الكرم إيش مشكل خذ له هدية مغرب واو إيه المغرب نعم هذا المغرب اي نعم هذا المغرب اي نعم مغرب هذا المغرب يلا هيا نعيد ان شاء الله تعالى ليش يكون ايجابي يكون طموح متفائل ها اي اردتم يكون عنده يأس من الحياه يكون متشائم ها يكون جبان يكون خواف تكون أموره كيفية فيها سواد مو زين مو زين شفت كيف هي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حبيبي لا لا لا لا حبيبي لا لا لا لا حبيبي لا البداية هذه لأن هذه واجب الضيافة في المغرب لأن أنتم فيكم قوة وكذا فهذا واجب ضيافة يعني ها مرحبا بكم في المغرب يلا ارجع ارجع بسرعة ارجع هيا ارجع هيا هيا هيا ايش تبي؟ ازيدك ان شاء الله خير؟ تعال تعال تعال هيا هاي شقشي معاك ذا لو خرجت والله خير رجع لا بد يذوق كلهم العذاب وإلا ما يكون علاج هؤلاء فجرة كفرة ها أعداء يعني سنين وأنت ما رأوا هذا العذاب جيد سنين مرت وما أدري عن الأيام ايوه ايوه يا رب سنين مرت وما أدري عن الأيام اي والله أتغني علي أنا يا تغني هاي ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع هاي بسم الله هاي هاي ارجع هاي ما كاينش صبر ارجع لا والو رجع انا بطيش صبر هاي اشتي يتعذبوا يلا رجع رجع سنين ونصبر ونطق الايام تغني لي هنا يا ها تغني فترة يلا غني اوه اوه غني غني غني يلا هي يا رب هي ارجع ارجع على الظهر بسرعة يا رب شو السالفة شو الموضوع لا شو الموضوع انتم ما تعرفوا شو السالفة شو الموضوع ما تعرف ليش دخلت هذا البدل ماذا تريد سحر تدمير شتات فرقة طلاق محق ها كل شيء كل شيء وحتى انا اريد كل شيء حتى انا اريد كل شيء لا يستمتع بالزين والشين بالزين وبالشين اسمع اسمع الكلام يستمتع بالزين ما يستمتع لا بالزين ولا بالشين صح خلاص. طالع انت شو طالع؟ ها؟ رايك ما يبدأ عليك إذن الله. ما يستمتع لا بزين ولا بشيء. شو تبغي انت؟ راسي عورني والله. لو ما اشتي ولو. هذه البداية. ها؟ هذه. جوتيك جوتيك شيخ. شيخ جوتيك. هذه البداية. هذه البداية. كل نتعامل معه على حسب حاله. خلاص حتى ترفع راية الاستسلام. الزين والشين. اطلع والله يكرهك مطلع. اطلع والله يكرهك مطلع. طيب. هاي ما يستمتع لا بالزين ولا بشيء. صح؟ طيب ما يستمتع لا بزين ولا بشيء. خلاص. هاي نعيد. الآن الأمر يكون أقوى. نعيد عليك. هاي. هاي. تعال تعال. وين رايح؟ وين رايح؟ تعال. جوتيك شيخ أصلي جوتيك. تعال. شو؟ جوتيك أصلي. يا أصلي نعم. طالي حرام. أستر برا مني هذا 5 دراهم. كيف؟ جوتي 5 دراهم. ايش 5 دراهم؟ هذا بكم غالي؟ غالي نعم. إيه. غالي. اشتر 5 دراهم. كيفش 5 دراهم؟ يعني حرام. يعني اعذبك بك اني شريته ب5 دراهم. حرام. يعني لابد احافظ عليه. ايه. لانه غالي. ايه. لا ما يغلى عليك يا غالي. ما يغلى عليك. ما يغلى عليك. تعال. والله ما يغلى عليك. والله ما يغلى عليك. تعال. والله ما يغلى عليك. الغالي زين. لا شيخ. لا والله ما يغلى عليك. ما يغلى. حذائي ما يغلى عليك. ما في مشكلة. احنا جعلنا في سبيل الله. جعلناهم في سبيل الله. ها؟ الزين غالي. الزين غالي. ولكن الأزيان أغلى. هاي. خذ من الغالي. خذ من الغالي. دق الغالي. دق. سكوات. هاي. دق. جاي. خلاص. هاي. الزين غالي لكن الأزيان أغلى. كل شراء بضاعة وسوقي. يا ربي يا شيخ شو الحالة يا شيخ؟ ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع شيخ. هاي شق الأيسر يا شيخ. شق الشق الأيسر يموت يتقطع. شق يا بابا. الشق الأيسر يتقطع تقطيع صح؟ هاي ارجع هاي الزين الغالي. تعال يا غالي. تعال يا غالي. احترم الانسان شيخ. تعال يا غالي. تودد. هاي انت غالي. ما يغلعك شيء يا غالي. هاي الغالي. هاي موت. هذه قوية صح؟ هذه قوية عليك. هذه الموت. لاحظت الموت يشعر بالموت. هذه قوية عليك. من كان حاضر أخذها والآخرون يضحكون عليه. سوف يموتون. الكل سيموت. وأنت وبئس المصير. أي نعم. أنت قلت فيه. الأسفل. خلاص. الله يهديهم. يا صعد آخر كبير. الله يهديهم. شو تبغيهم؟ جهنم تاكلهم. تناوبوا عليه. تناوبوا. الله يهديهم. اجتمعوا فيه كبار صغار عجزة. هاي تمدد. ويت. تمدد ويت. هاي كام هير. هاي ايه. يلا بسم الله. لا لا ما تمسح حذائي. ما تمسح. ما يحتاج. ما يحتاج. غازل يدك. ما يحتاج يا زين. ما يحتاج. جيد. لنتوقفها مفهوم. لتعلموا جميعا أنكم لستم على شيء. أصحار الأفارقتي أصحار. والله ما عارف ايش السالفه. طيب ايش السالفه؟ احكي لي ايش السالفه. احكوا لي انتم يلا. يتطوع احدكم يصعد يحكي ايش السالفه الاول حتى داخل كلب ونو ها ونو كلب كلب هاي كلب كلب ونو كلب واه انظر يقول وين هو الكلب يبحثون عن كلب في البدن يطلع يتكلم ها هناك قرد سمعنا مو القطه هناك الكلب ها طيب هاي هاي جعته في حديقه حديقه حيوان هيا هيا هيا مدد هيا هاي تعال تعال رجع تعال علي نعم جسم كل الشمال يقطع يتقطع ليش لانهم يتعذبون الان لان السواد كلهم في الشق الشمال تعال هذه البدايه فقط لم يروا شيئا سيروا باسنا بالجيل يا سير سير نوم ارتاح تعال نرتاح لا لا ما في نوم ما في نوم والله سير نوم ارتاح لا ما في نوم ما في نوم ما في نوم لا لا هنا هنا هنا زي صدري هنا. آه. ما في نوم لا و... ما في نوم سهلة الموت التقطيع التقطيع التقطيع التقطيع سكوات لا ها ويتي ويتي ويتي نية يلا واصل هاي هاي هاي هاي هاي ويتي ويتي من بعد يلا تعال رجع تعال هيا رجع رجع رجع رياضة ها؟ مدرب رياضة مميز مدرب رياضة مميز لأنه مدرب رياضة مميز ضحوك ها؟ ضحوك هيا ارجع هيا تعال عندي عنده أسلوب كلب عنده أسلوب عنده أسلوب عنده أسلوب هيا الشياطين تكلب وهي غاضبة عليه قول عنده أسلوب الكلب يعني تسبه هي تسبه لا تريد أن يكون له أسلوب هاي تمدد تمدد بسرعة يا عيني يا عيني تقبلني يا عيني تعمل لي هاي هاي هاي هاي تمدد تمدد عليك الذلة مجرمين حبيبي الكلام شو التسكع في الكلمات وفي العبارات وفي الخطوات جعلوا فيه كل انواع يعني الرعونه ها ها مو تعال ها الكلاب والقطط سبحان الله العظيم يا رب عفوك يا رب يعني تمدد تمدد الله المستعان الله المستعان هاي تمدد يا رب يا الله يا رب طيب اتضحت معالم الصور وكل شيء شو اقول لك يا اخي كريم تعال تعال عندي عقل في وعيك الان في وعيك شويه ما زال ما زال هاك الصح ما زال ترجع ترجع ترجع وعي كي تتكلم معه لا سعادة لا سعادة لا سعادة في الزين وفي الشين بحلال حرام كل تبن عيش مثل الحمار بس الكلب إيجابي متفائل كل يتفائل تفاعل صح يضيق تنفس يزعل بس يرجع سموح يقول يقول من أعفى وأصفح فأجره أصلحه فأجره على الله. أجره على الله. يقول مثل يعني الإنسان كبير في الدنيا يقول خل كل شيء عليا ما بالك الله ولله المثل الأعلى يعني بيعطيك اللي تبغيه وأكثر. شيخ فكنا طلع أنا فكنا يا إله. طيب من أسلم فليتحدث، من أسلم فليصعد، من أسلم فليظهر إسلامه بإذن الله عز وجل. مفهوم؟ مفهوم؟ يخلي صلاة. طيب حتى لو مؤخرة يصليها. لن نطيل. من أسلم فليعلنها، أشهد أن لا إله إلا الله. كل من في البدن، كان قط، كان قرد، كان كلب، كان ثعبان، كان حية، كيفما كان حاله جن. هو ليش ضرب؟ ليش ضرب زوجة الساحر؟ ليش؟ ليش؟ زوجة الساحر؟ إيه. ومن يعرف وليه هو يعرف زوجة الساحر؟ هو ضربها. ليش ضربها؟ زوجة الساحر تقصد يعني فهمت لا فهمت قصدك فهمت قصدك فهمت قصدك. فهم قصدك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا أسلم. حصل كتب. ها؟ حصل كتب وأشرطة بيت الساحر. مكتوب. مكتوب. ماذا مكتوب؟ مكتوب. إن شاء الله يفرق بينهم العائلة كلها. شالها وداها عند راقي كل شيء فكه. أقول لكم شيء، سمعوني جميعا، نريد أن نتعاون جميعا على الخير. لقد عذب هذا الرجل وعذبت أمته زوجه وعذب أبناؤه وبيته وعذبت والدته وعذب والده كذلك، فنريد إن شاء الله تعالى أن نتعاون جميعا على البر والتقوى كما أمر الله. هيا إلى الله عز وجل، واعلموا أن القوة لله جميعا، أن الله شديد العذاب، وأن الله جل وعلا غفور رحيم لمن تاب وأناب. أسكنكم داخله بأسحار، والله سبحانه هو العزيز الغفار، يغفر لمن تاب. يذهب يمشي مشية القرد، كالقرد الذي يمشي على ذراعيه هكذا. سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله، الله في خلقه شؤون، يخلق ما يشاء، يخلق ما لا تعلمون. هاي هاي وتحيتهم فيها سلام، تحيتهم يلقونه سلام. أسلم لله عز وجل. والله ما كذبت، والله صدقت. النساء قر قر قر قر يعني يعني كلام كثير. قر قر قر قر النساء قر قر قر قر قر زوينة. شو يا قم جوج؟ رجع رجع رجع هناك رجع هناك حتى لا يراك أحد. رجع يعني هذا آه يشوفون شو يشوفون الشيخ شو يشوفون؟ لا لا ملك الجمال العالم يشوفون عبد ضعيف. لا حتى نستر خصوصياته يعني شان تعلمون شان يحفظون. الله يحفظك. آمين. وأسلم لله عز وجل. أسلم لله. ما أعرف شو السالفة. أسلم. ما أعرف شو الموضوع. أسلم لله. لا إله إلا الله. يعني قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وحين بإذن الله عز وجل نبشركم بالخيرات والبركات بطاعة الله عز وجل. فكنا يا شيخ. بإذن الله أنا أصبر عليكم وأساعدكم. جاي الريان ما أدري مين جاي، لا موعد ولا شيء، موكل أمر إلى الله، حتى ما عنده في حساب الألف درهم، بايع الدنيا مروح. مشي مشكلة تعالوا. ما عنده مشكلة. مشي جاي يتسبب. مشي مشكلة. ولكن حتى أنتم يجب أن تساعدونا كذلك. إذا عرفتم بحاله بهالطريقة هذه فوجب أن نتعاون جميعا. يضحك يستانس لو ما حد معاه يسوي جو يضحك. خلاص هو يتوكل على الله. خلاص. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من العز إلى الفقر. ومن من الجمع إلى الشتات. السحر ماذا صنع؟ كثير الحالات كثيرة جدا نراها ونسمعها ونعيش مثل هذه القصص في الخليج كثيرة جدا جدا نعيشها كثير نعيشها كثير لكل قارة ولكل جهة ولكل قبلة أسحار خاصة بها. خايفين؟ جني خاف أحد يخاف من جني؟ خاف من الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله أريد أن نسمع عهدا ووعدا أنكم تأتون إلى الله عز وجل والتعاون جميعا على البر والتقوى لترجع لهذا الرجل هيبته ومكانته وقوته وعمله وماله وما ضاع منه بسببكم أنتم معشر الجن بأسحار جئتم بسببها بأسحار تحرصونها وتخدمونها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أسمعتم؟ والله هنيئا لمن جاء مسلما هنيئا لمن جاء تائبا منيبا وأقول لكم سوف ندله على الخير وندلكم أنتم أيضا على الخير خلاص بإذن الله جل وعلا. أرجو من الله أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهديكم جميعا إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم وأن تأتوا مسلمين وأسأل الله أن يبعثكم غير خزايا وغير نادمين أن تكونوا مع الموحدين في الدنيا ويوم الدين. آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذن نواصل بإذن الله تعالى إن شاء الله جل وعلا. خلاص بإذن الله تعالى. وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين الأمور واضحة. اجلس اجلس مرحبا بك اجلس اجلس اجلس أنت ومن معك مرحبا بكم جميعا أنت والجن الذي معك مرحبا بكم جميعا فك عشيرة وقبيلة جيوش سندلك على الخير إن شاء الله ونساعدك بإذن الله أبشر لا تخاف الأمر سهل بإذن الله تعالى سمعت منهم كل شيء وفهمت كل شيء ايش أقول لك من سحركم حسابه عند الله فهمتي حسابه عند الله كيفما كان المهم هو الشفاء لا يهمنا شكون خبر ما يهمنا الآن أنكم تشفوا بإذن الله سبحانه وتعالى أخرناك ها؟ أخرناك لا لا لا مهم ولو أخرتني وقع شفاء علاجك هو الآن شي مشكل لأن خصني نفهم شنو كاين باش نعطيك الخطوات اللي غنمشيو عليها شنو تسوي يا شيخ ماشي كل مرة يتلعبوا بينا خلاص أنا إن شاء الله نديك مرة ثانية ولا أكيد أكيد أنا ولكن نقول لك شنو غنستعملوا كم عندك من يوم في المغرب؟ أنا بين زمان عندي تقريبا باقي 8 أيام إجازة عندي أيام عندي 8 أيام يعني لا يعني أنا الخميس إجازة تخلص وفي عطلة نهاية الأسبوع وكذا فهمت يعني فهمت. أقدر أمددها بس ما عندي فلوس ما ما عارف وين يروح فلوسي ما عارف وين يروح حكولي ما عارف فلوسي وين يروح كيف علاقتك بأمك الآن وبأخواتك يعني بزور أجيب بس عشان يعني وين مستقر أنت الآن عند مجلس الوالدة حول ولا قوة إلا بالله بيت عندي بيت كشيء مسكر إنه مصروفهم وكل